صدوني فأنا اسم الحسين. اقصدوني أنا كهول خائفين ويدي مبسوطة للسائلين وضريحي صار للعرش قرين. اقصدوني فأنا اسمي حسين. اقصدوني فأنا حيث السماء فيكم داء وفي قبر الشفاء ودمي علمكم معنى الإباء. اقصدوني فأنا اسمي الحسين حسين. اقصدوني فأنا غوث الطريق وأنا سيف على كل يزيد. أنا من حررها مات الحبيب. اقصدوني فأنا اسمي الحسين. اقصدوني.